أهلا وسلامات يا مرحبا بك قرب حق ويقينا تفداك من روس الرجاجيل ميات يفداك راسي لو طلبته فدينا تشرق مثل نور الهلالات تروي عطاش وتداوي الجرح فينا شهادات يشهد لك التاريخ طول السنين مدحي لكم ما هو تصافي في رايات مدح يترجم حبي فينا دفينا Yeah.